Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi'ihsan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Fala zala al-kalamu mawsulan fi at-ta'rifi ala risalat thalathat al-usul al-shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. ولم نزل في معرفة الأصل الأول من هذه الأصول وهو معرفة الله جل وعلا. وقد مر الشيخ في هذا على بيان حقيقة التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة، ثم شرع في ذكر أصناف وأنواع من أنواع العبادات فسردها على سبيل الإجمال، ثم بدأ يذكر بعض أفرادها فردا فردا مع دليله. والذكر على سبيل الإجمال ثم التفصيل هذا الذي يسميه بعض أهل العلم باللف والنشر. اللف والنشر يقولون جمع الأنواع كلها ابتداء، هذا يسمى لفا، ثم يبدأ بذكرها واحدا بعد واحد فهذا يسمى نشرا. فقد لف الشيخ الأنواع التي سيذكرها ثم بدأ في ذكرها واحدا بعد واحد بدليله، ومر معنا النوع الأول وهو الدعاء. انتهينا من الدعاء ليس كذلك؟ نعم، انتهينا من الدعاء صحيح؟ نعم. قال رحمه الله: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ذكر الشيخ هذه العبادة العظيمة وهي عبادة قلبية، عبادة الخوف، وهو الفزع والخشية. وحقيقة الخوف أنها عبادة تجعل صاحبها يخاف من هذا الذي وقع الخوف منه خوفا يمنعه من إغضابه. فمن خاف من الرب جل وعلا أورثه ذلك الخوف أن يحذر أن يقع في أي فعل يغضب الرب جل في علاه، وهي عبادة قلبية. واعلم أن الخوف منه ما يكون عبادة ومنه من لا يكون، ما لا يكون كذلك. فأما خوف العبادة فهو الخوف الذي يورث الطاعة والانقياد والانصياع للأمر والنهي، وهو الخوف الذي يكون معه خوف السر، أن يخاف العبد ممن يخافه لأنه يعلم أنه يعلم ما في غيبه وسره. خوف السر أن يظن أن شخصا يعلم ما في قلبه وما في سره فيخافه، فإن كان هذا الخوف من غير الله فهو شرك، لأنه ظن أنه يعلم الغيب. ومن الخوف ما لا يكون شركا، وهو خوف الجبلة والطبيعة. قال تعالى في حق داود عليه السلام لما دخل عليه المتخاصمان: إذ دخلوا على داود ففزع منهم. ولم يكن هذا الفزع من داود عليه السلام على سبيل الشرك ولا كان محرما، ولكنه خوف الجبلة والطبيعة. فمن خاف مثلا من حيوان يأتي عليه فهذا خوف لا يعاب عليه ولا يلام، أو من خاف من لص يقطع عليه الطريق أو من شخص يتعرض له بأذى، مثل هذا الخوف وخوف الجبلة، فهذا لا يأثم عليه الإنسان. لكن الذي يدخل معنا في باب الاعتقاد هو الخوف الذي يكون من القلب على سبيل التعبد. وكما قلنا ما علامة هذا الخوف؟ الانقياد والانصياع والطاعة للأمر والنهي، هذا الذي يكون بمعنى العبادة، وهذا الذي نهى الله عز وجل المؤمنين أن يقعوا فيه. قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوهم، فنهانا الله عز وجل أن نخاف من الكافر أو من المشرك. قال أهل العلم: هذا الخوف الذي يحجب عن الطاعة ويوقع في المعصية. أما إذا كان فقط بسبب شدة الخوف والرهبة فهو محرم. رجل خاف من إنسان يبطش به فمنعه ذلك الخوف لأنه يخاف أن يؤذيه، أن يفعل بعض الواجبات عليه، فهذا الخوف محرم. أما إن وصل إلى الانقياد والانصياع والطاعة في السر والعلن فهذا الذي يكون الخوف معه شرك، فينتبه لمثل هذا. وستجد في أكثر العبادات التي سيذكرها المصنف أنها عبادات قلبية، فالعبادات القلبية هي أصل العبادات: الخوف والتوكل والرهبة والرغبة والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة. كل ما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى ستجد أن أكثرها عبادات قلبية. ولذلك هذا يوقفك يا عبد الله أنك يجب عليك أن تنتبه لقلبك. الأمر ليس مجرد عبادات مفردة، تقف لتصلي لتؤدي حركات من ركوع وسجود، مدار الأمر على القلب. فهذه العبادات التي يذكرها المصنف كلها هي عبادات قلب، أمر يقوم بالقلب، يورث ذلك عمل للجوارح، ولكنها في الأصل عبادات القلب. فانتبه لقلبك وانظر جيدا وتفقده، هل تجد أنه يقوم به خوف من الله؟ هل تجد أنه يقوم به رجاء في فضل الله؟ هل تجد أنه يقوم به توكل على الله عند أن تنزل بك النازلة، عند أن يأتيك البلاء، عند أن يلم بك أمر؟ هل تجد من نفسك وقلبك اعتمادا على الله أم اعتمادا على المخلوق؟ هل تجد من قلبك انصرافا إلى صفات الله جل وعلا والتعلق بها، فتتذكر أن ربك جل وعلا يسمع ويبصر، وأنه على كل شيء قدير، وأنه سبحانه وتعالى فوق السماوات ولكنه محيط بخلقه إحاطة القدرة وإحاطة العلم؟ تأمل في قلبك في هذه الأمور، أين وإلى أين يفزع قلبك؟ إذا وجدت نفسك عند أن ينزل البلاء تفكر في المخلوقين، من أعرف هنا وبمن أتصل هنا وكيف أصل إلى فلان ومن يساعدني في الأمر الفلاني قبل أن يفزع إلى الله؟ نعم نحن نأخذ بالأسباب، ولكن الأمر هنا أمر قلب. لما نزلت بك النازلة لمن فزع قلبك؟ لا أقول لمن فزع لسانك ولا لمن فزع بدنك، لمن فزع قلبك؟ هل رجع إلى ربه جل وعلا وتعلق به وعلم أن الكون كله بيده وأن الأمر كله بيده؟ أم تراك فزعت إلى المخلوقين وتعلقت بهم وظننت أن هذا هو الذي ينفعك وهذا الذي يضرك وهذا الذي يمنعك وهذا الذي يعطيك، وأنك بمعرفتك لفلان فهذا الذي يمنع عنك الأذى، وبعلاقتك بفلان فهذا الذي يدفع عنك الشر؟ لا والله، كلهم مربوبون مقهورون، والله جل وعلا وحده الذي بيده النفع والضر. قال: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. حقيقة الرجاء هي أن ينتظر العبد أو يتوقع حصول ما يحبه، أن يتوقع حصول ما يحبه. وعندنا هنا اصطلاحان أو كلمتان، عندنا الرجاء وعندنا التمني. فأما الرجاء فهو حصول ما يمكن حصوله، أمر يمكن أن يحصل، أسبابه متيسرة. وأما التمني فهو توقع حصول ما قد انقطعت أسبابه. لذلك جاء التمني في القرآن مذموما. التمني جاء في كتاب الله مذموما، وجاء في حق أهل الكتاب إذا طلبوا دخول الجنة أن هذا الأمر لهم أماني. لماذا؟ لأن السبب إلى دخول الجنة منقطع في حقهم، لأنهم كفروا بالله العظيم وأشركوا به. أما الرجاء فجاء محل مدح، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فالرجاء عبادة قلبية حقيقتها حسن الظن بالله جل وعلا، أن ترجو الخير من الله، أن ترجو رحمة الله، أن ترجو فضله، أن ترجو فرجه، أن ترجو أنه يستجيب لدعائك، أن ترجو أنه يغفر ذنوبك، أن ترجو أنه يستر عيوبك. فمقامه وأصله وأساسه حسن الظن بالله عز وجل. لذلك يقول الله سبحانه كما في الحديث: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي أحدكم ما شاء. فقيام الرجاء في قلبك من أجل الطاعات التي تفتح لك أبواب الخير. ولذلك فإن المؤمن لا ييأس ولا يقنط من رحمة ربه، هو دائم الرجاء في الله سبحانه. إن عصى رجى الله أن يتوب عليه، وإن أطاع رجى الله أن يتقبل منه، إن دعا رجى الله أن يستجيب له، إن استغاث أو استعاذ بالله جل وعلا رجى الله أن يغيثه وأن يعيذه. فدوما قلبه ينتظر الخير من الله جل وعلا. فهذه العبادة العظيمة تجد أنها دوما تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، فكل خير تطلبه يتعلق قلبك بالله في باب الدنيا أو باب الآخرة، في باب عمل، في باب دراسة، تسعى لزواج، تريد تجارة، تريد مالا، تدعو الله أن يرزقك الاستقامة على الدين، تدعو الله أن يرزقك إقامة الصلاة، تدعو الله أن يعينك على طاعته، كل ذلك مبناه على الرجاء، أن يرجو العبد ربه، أن يرجو ما عند الله من الخير. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وهنا مسألة، كما قلنا الرجاء في حقيقته هو طلب ما يمكن أن يحصل، أن تتوقع حصول ما تيسرت أسبابه. لذلك لو تأملت في هذه الآية لوجدت أن الله جل وعلا يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فدل العبد إذا كان صادقا في رجائه دله على أن يأخذ بأسباب ذلك. وما أسبابه؟ إخلاص العمل لله جل وعلا، وأن يكون عمله موافقا للسنة. لذلك من زعم أنه يحسن الظن بالله أو أنه يرجو رحمة الله ثم يسيء العمل، فهذا قد أخطأ في الفهم وأخطأ في الفعل. لذلك يقول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. من الذين يرجون حق الرجاء؟ من قدموا الأسباب. إن الذين آمنوا والذين هاجروا والذين جاهدوا، انظر إلى هذه الأعمال، هي أعظم أعمال الإسلام: الإيمان والهجرة والجهاد. قال: أولئك يرجون رحمة الله. هذا الذي يرجو بحق الرجاء. إذن فالرجاء ليس أن تعلق نفسك بخير عند الله ثم أنت تعصي الله، ثم أنت تصر على معصية الله وتقول: أنا أرجو رحمة الله، أو أنا أحسن الظن بالله. بل حسن الظن وصدق الرجاء لا يكون إلا مع تقديم الأسباب، أسباب الطاعة وأسباب طلب الخير. فهذه العبادة العظيمة التي تقوم في قلب المؤمن فتفتح له كل باب من أبواب الخير، وتجعله وإن كان في أحلك الأوقات وأسوأ الظروف، وإذا انقطعت عنه عامة أسباب الدنيا، إلا أنه لم يزل سببا بينه وبين ربه، يرجو به رحمة الله ويسعى فيما فيه نفعه في الدنيا والآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن عباس: احرص على ما ينفعك. وهذا في الدين ويدخل فيه نفع الدنيا. واستعن بالله، اطلب العون من الله جل وعلا، ولا تعجز، لا تيأس، اسعى إلى هذا الخير ولو وجدت نفسك قد ضعفت عنه. استعن بالله، ومرة بعد مرة بعد مرة، والله عز وجل يعين ويوفق. لذلك الموحد يا عباد الله، ونقولها مرارا، هو أغنى الناس وهو أقوى الناس وأعز الناس، لأن قلبه دوما يتعلق بربه ليس بأحد من الخلق. قال: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عبادة التوكل، هذه العبادة العظيمة التي هي مقامة في أصلها على التوحيد، فإن حقيقة التوكل اعتماد القلب على الله عز وجل، أن يركن القلب إلى الله عز وجل وحده. وهذه العبادة لا يمكن أن تكون إلا إذا استحضر العبد أن ربه على كل شيء قدير، وأن ربه جل وعلا عليم يعلم حاله، وأن ربه عز وجل رحيم يرحمه فيعينه. لا تقوم هذه العبادة في قلب العبد إلا إذا تحققت معرفته بهذه الصفات لله عز وجل. لن يتوكل العبد على الله ولا يظن أنه على كل شيء قدير. إذا كان لا يعتقد قدرته، كيف يتوكل عليه؟ على أي شيء يعتمد؟ وإذا لم يكن عالما مؤمنا بعلم الله عز وجل به وبحاله، كيف يتوكل عليه؟ وإذا لم يكن عنده اعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى سميع بصير رحيم يرحمه، كيف يتوكل عليه؟ كما قال تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم. هذه الأسماء والصفات التي تورث قلب العبد التوكل، وتوكل على العزيز الذي لا يغلب جنابه، الرحيم الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين، يعلم حالك، يسمعك ويراك، إنه هو السميع العليم. فهو عزيز رحيم سميع بصير عليم. إن علم العبد ذلك وأيقنه، أورثه التوكل على الله وصدق اللجأ إلى الله جل وعلا، فلا تراه معتمدا إلا على ربه جل وعلا، ولا ترى قلبه يركن إلا إلى الله سبحانه. وفرق بين التوكل الذي هو عبادة القلب، وبين ما يكون من استعمال الأسباب، سواء الأشخاص أو الأسباب الأخرى. نحن نتكلم عن عبادة القلب. أنت تتعاطى السبب من الأسباب وأنت تعلم أنه قد يحصل منه المسبب وقد لا يحصل. هذا الرجل الذي يخرج من بيته في الصباح ليأتي برزقه ورزق ولده، ما هو السبب؟ الخروج، ويمشي في الأرض ويذهب هنا ويذهب هناك، لعل الله أن يرزقه. هذا السبب قد يحصل معه الرزق وقد لا يحصل. أما التوكل فهو أنه خارج وعنده اعتماد على الله أن الله سيرزقه، وهو أيضا لا يقوم إلا بحسن الظن بالله جل وعلا. لذلك لا يجوز هذه العبارة التي يرددها بعض الناس توكلت على الله وعليك، ما يجوز. التوكل عبادة خالصة لله جل وعلا. قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. دائما في اللغة العربية تقديم الجار والمجرور على الفعل يفيد الاختصاص معنا، فهي توكلوا على الله. فإذا قال فعل الله وعلى الله فتوكلوا، قدم هنا الجار والمجرور على الفعل، على فعل التوكل، هذا يفيد الاختصاص، يعني كأن معنى الآية وتوكلوا على الله ولا تتوكلوا على غيره. فالتوكل عبادة محضة لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل، ولا يجوز للمسلم أن يتوكل إلا على الله جل في علاه. قال رحمه الله ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. دليل الرغبة والرهبة والخشوع. الرغبة هي طلب محبوب النفس، والرهبة هي الخوف مما تحذره النفس، والخشوع هو الإخبات والانقياد والذل. وهذه كلها كما ترى أمور تقوم بقلب العبد وتكون تعبدا، أن تجد العبد راغبا يرجو الخير في من يرغب إليه، أن تراه عنده خشية، والخشية هي الخوف ولكنها أخص منه، فهي من أجل الخوف وأعظمه. والخشوع هو الذل والانقياد والخضوع، وهذه كلها إنما تكون لله جل وعلا. لو تلاحظ أن الشيخ في كل مسألة من هذه المسائل كما تعودنا يذكر لك الدليل، لكن ترى أوجه الدليل مختلفة. تارة يأتي بآية فيها الأمر المباشر وعلى الله فتوكلوا، وهذا أمر من الله وهذا أمر شرعي، وإذا أمر الله بأمر فامتثاله عبادة وطاعة، فإذا كان طاعة لم يجز أن تصرفه لغير الله. وتارة يأتي بيان العبادة بكونها محبوبة إلى الله. كيف نعرف أنها محبوبة؟ إما أن ينص الله عز وجل على ذلك والله يحب المتوكلين، وإما أن يمدح فاعلها كما مدح هنا زكريا وزوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، هذا مدح وثناء. إذن فهذه عبادة، ويدعوننا رغبا ورهبا، كان دعاؤهم الذي يدعون الله به مبعثه الرغبة فيما عند الله من الخير والرهبة فيما عنده من العقاب. إذن فالرغبة والرهبة التي تقوم بالقلب عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله. ومن أراد أن يتأمل جيدا في حقيقة الرغبة والرهبة الشركية حقيقة فلينظر إلى المشركين وإلى من وقعوا في عبادة القبور، انظر كيف رغبته في هذا المقبور في هذا الولي، كيف أنه يرجو منه كل خير، فهو الذي يعجل له رزقه، وهو الذي يشفي ولده، وهو الذي يجعله ينجح، وهو الذي ييسر أموره، وهو الذي يهيئ له الأعمال. رغبة عنده، رغبة في قلبه أن هذا الولي منه كل الخير، وتجد كذلك منه رهبة، يخاف إذا جاء وقت المولد ولم يأتي ينتظر البلاء، متى يأتيه البلاء، ينتظر دقة الباب، إذا دق الباب فزع، ماذا قد تكون مصيبة التي يسوقه إليه هذا الولي لأنه أغضبه رهبة. وانظر إلى أحوالهم حال قيامهم أمام القبور لتعلم ما معنى الخشوع. وكانوا لنا خاشعين، هذا في حق الله. وانظر إلى هؤلاء وقارن بين حاله هذا الرجل نفسه، وهذه والله يعني يراها العبد ظاهرة جلية عند قيامه عند القبر وعند قيامه في الصلاة. أما إذا رأيته واقفا في الصلاة يتلفت يمينا وشمالا ويتأمل في السقف وفي الأرض وفي من يأتي وفي من يمر إلى أن تقضى الصلاة، وانظر إلى حاله نفسه عند قيامه أمام القبر، تجد خضوعا وذلا واستكانة، لا يكاد يتحرك ولا يكاد يسمع شيئا ولا يرى أحدا. هذه هي المحبة، وهذه هي الرغبة، وهذه هي الرهبة، وهذا هو الخشوع الذي يكون على سبيل العبادة. وهذا لا ينبغي أن يكون لغير الله عز وجل. ويدعوننا رغبا، أن تكون دوما راغبا فيما عند الله من الخير، وأن تعلم أن الله جل وعلا أن خزائنه ملأ سحاء الليل والنهار، ألم تروا ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض. فالرغبة فيما عند الله والرهبة منه سبحانه، لأنه شديد العقاب، ولأنه تعالى ذو انتقام، ولأنه تعالى إذا قضى بهلاك عبد فلا مصلح له ولا منجي. ثم الخشوع له سبحانه لأنه الرب الإله، فتخشع له وتخبت له وتخضع لأمره ونهيه. هذه حقيقة العبادة، هذا حقيقة التعبد. لذلك لما عرف القرطبي رحمه الله تعالى العبادة فقال هي التذلل والخضوع. التذلل والخضوع هذه حقيقة معنى التعبد حتى من جهة اللغة. أن يكون التعبد بمعنى التذلل، أن يكون التعبد بمعنى الخضوع. لذلك يقول أحدهم وأفردت إفراد البعير المعبد، أفرد عن القوم، قال حتى تحامتني العشيرة كلها، وأفردت إفراد البعير المعبد، كأنه صار ذليلا. المعبد هنا أي الذليل، كأنه صار بعيرا أجرب تتحاماه البعير كلها فيكون ذليلا وحده. فحقيقة معنى العبادة التذلل الذل والخضوع، الخشوع لله جل وعلا. فينبغي للمسلم دائما عندما تمر عليه هذه الآيات وأنت تقرأ القرآن، هل حققت هذا المعنى الذي تقرأه؟ هل تجد من نفسك هذا الخشوع؟ هل تجد من نفسك هذه الرغبة وهذه الرهبة؟ هذه درجات من أنواع العبادة وطبقات منها. يجب أن تحرص ألا تخرج من الدنيا إلا ولك منها نصيب، ألا يخلو قلبك من هذه الدرجات وهذه الأنواع من الطاعات. قال ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني الآية. الخشية، والخشية كما قلنا هي أخص من الخوف، فهي من أشد الخوف. خشية مع ذل وخضوع. وقد أمر الله جل وعلا أن نخشاه وحده وألا نخشى أحدا سواه. هذه الخشية التي تورث العبد الطاعة، هذه الخشية التي تورث العبد البعد عن الذنوب والمعاصي، أن يخشى الله جل وعلا في السر والعلانية، ألا يقدم على شيء يغضب الله جل وعلا، سواء كان في قعر بيته، في حجرته حيث لا يراه أحد، حيث أغلق عليه الباب. هنا يظهر أثر الخشية، هل تخشى الله عز وجل حقا؟ وإذا كان بين الناس فلا تجده يخشى إلا الله جل وعلا. وهذا يظهر أنه إذا تعارضت خشية الله وخشية الناس قدم خشية الله على خشية الناس، قدم خشية الله على خشية الناس، وابتعد عما يغضب الله ولو أغضب الناس. فهذه من أعظم مقامات العبودية لله جل وعلا التي لا ينبغي أن تصرف لغير الله. وضابطها إذا وجدت من نفسك خوفا من أحد لأي سبب من أسباب الدنيا عندك، إذا وجدت أن هذا الخوف يحجزك عن طاعة أو يدفع بك إلى معصية، فاعلم أنك دخلت في الخوف المحرم. إذا وجدت هذا الخوف يمنعك عن طاعة أو يدخلك في معصية فانتبه لنفسك. نعم، قد يحصل للعبد اضطرار في بعض الأمور لعظيم المفسدة المترتبة عليه، وهذه يسأل فيها العلماء. لكن بعض الناس لمجرد أنه يخشى أنظار الناس، يخشى كلامهم، يخشى نظراتهم، فتراه يترك الطاعات، يخاف من سخريتهم، يقولون هذا انظر إلى شكله، انظر إلى مظهره، انظر إلى ثيابه، انظر إلى أفعاله، انظر إلى كلامه، فيترك طاعة الله جل وعلا خشية الناس. فهذه خشية وهذا خوف محرم. ينبغي للقلب للمسلم أن يقوي قلبه وأن يدفع عنه مثل ذلك، وأن يعلم أن قلبه يجب أن لا يخشع إلا لله رب العالمين. قال: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الآية الإنابة هي التوبة وزيادة. حقيقة الإنابة التوبة وزيادة، فإن التوبة هي الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على عدم العود إليه. أما الإنابة فتجمع التوبة مع طاعة الله عز وجل والاستقامة عليها، فهي توبة وزيادة، جمعت البعد عن الذنوب مع الاستقامة على الطاعات. لذلك يقول تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فحقيقة الإنابة ترك الذنوب وفعل الطاعات، الإقلاع عن المعاصي والإقبال على الله جل وعلا بعبادته وحده لا شريك له، وقد أمر الله عز وجل بها في كتابه، فقال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فواجب على العبد أن يتفقد قلبه في مثل ذلك، في أن يدفع قلبه دفعا إلى أن يعبد الله جل وعلا وأن يبتعد عن معصيته. وهذه الأمور معاشر الإخوة لا تأتي بين عشية وضحاها، لا تتوقع أنك بمجرد أن تقرأ شيئا أنك تستيقظ في الصباح فتجد نفسك قد تركت المعاصي وتركت الذنوب وما عدت تحبها، وصرت مقبلا على الطاعة محبا للصلاة، وتجد أمر الطاعات ميسرة عليك. الأمر ليس كذلك، ولكن الأمور تحتاج إلى مجاهدة، الأمور تحتاج مجاهدة. لن تصل إلى مثل هذه الدرجات التي هي للصديقين إلا بأن تجاهد نفسك أولا، هي أول عدو بين جنبيك. وتأمل في كلمة مجاهدة على وزن المفاعلة التي تكون من طرفين، فأنت تجاهدها وهي تجاهدك، أنت تجاهدها على الطاعة وهي تجاهدك على المعصية، حرب، أنت معها في معركة، من الذي يهزم الآخر؟ من الذي يدفع الآخر ويجبره على ما يريد؟ أتجبرك على ما تحب هي من الشهوات فتقع في المعصية، أم تجبرها على ما يحب الله فتدفعها إلى الطاعة؟ لذلك لا تعجل على نفسك، لأن بعض إخواننا إذا دخل في أو إذا قرأ مثل هذه الآيات وكلام العلماء في ذلك وقرأ بعض سير الصالحين، إذا به في اليوم التالي ينظر في نفسه فيجد من نفسه ضعفا وخورا وميلا إلى الشهوات، يقول: الآن قرأت كذا وهذه النفس تريد مني أن أفعل كذا، فيقع في قلبه الضعف والوهن فييأس من نفسه فيترك. والجواب: الأمر ليس كذلك، لكن يحتاج منك مجاهدة. إذا وجدت من نفسك هذا الداعي فقاومه ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فإن غلبت ووقعت ماذا تفعل؟ أتترك وتمضي؟ لا والله، تقوم وترجع فتهزم الشيطان بالاستغفار والتوبة، ثم تعود فتكمل الطريق. مرة بعد مرة ستجد أن الله جل وعلا ينصرك على نفسك. أما ترك الأمر من أول مرة، من أول معركة كما يقال، من أول ضربة، فهذا لا يستقيم. يجب أن تفهم أنك في هذه الدنيا إما إلى جنة وإما إلى نار. الأمر ليس لعبا، الأمر ليس عبثا. هذه الدنيا لها غاية وأنت مساق إليها شئت وأبيت. جاء رجل إلى الحسن البصري فقال له الحسن، قال له كم مضى من عمرك؟ فقال 40. فقال الله أكبر، منذ 40 سنة تسير إلى الله؟ توشك أن تبلغ المنزل. تأمل في نفسك، هذه غاية الدنيا، لن تدوم لك في شيء. بل تأمل أنت في حالك، في قلبك وفي أمور نفسك، هل وجدت منها لذة قد صفت لك؟ هل وجدت منها متعة قد استمرت لك؟ هل وجدت منها شيئا صافيا بلا كدر؟ هل وجدت منها خيرا قد استمر معك؟ ما من شيء فيها إلا وفيه كدر ويعقبه ضيق وبلاء، ما من شيء منها إلا وينتهي. أفتستحق هذه منك أن تترك جنة عرضها السماوات والأرض لهذه الأشياء الحقيرة؟ لذلك يقول أهل النار إذا دخلوها وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فقط لو كنا نعقل، لو كنا نعمل عقولنا في حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة ما كنا في أصحاب السعير. لأن الأمر يظهر عندهم جليا أنهم باعوا الغالي بالرخيص وآثروا الفاني على الباقي، يرون ذلك عيانا بما لا مجال معه لا للتكذيب ولا للتأويل. فاحرص يا عبد الله واعلم أن هذه الأمور تحتاج منك مجاهدة، تحتاج منك أن تجاهد نفسك مرة بعد مرة لن تصل إلى درجات المؤمنين بسهولة. ليس الأمر أن تجد نفسك يعني كما يقال تصلي ركعتين وتبكي فتستيقظ في الصباح فإذا الأمور كلها تغيرت، ليس الأمر كذلك، ولكنها طاعة بعد طاعة ومجاهدة بعد مجاهدة. وأن تترك الذنب، فإذا وقعت فيه عدت فاستغفرت، سجال حرب بينك وبين الشيطان، ولن تنتهي هذه الحرب إلا حين تكون بين يدي ربك، وعندها ترى ما قدمت وما أخرت. قال ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، في الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة في الأصل، ومر معنا من قبل أن الألف والسين والتاء في اللغة تفيد الطلب، فالاستعانة طلب العون، فهي أن تطلب العون في حصول مطلوبك. والاستعانة في حقيقتها عبادة قلبية، وهذه التي عليها مدار الكلام. أما الاستعانة بالأسباب فيما هي من أسبابه، شيء معروف أنه سبب فاستعنت به لتحققه، رجل موظف في مكان فاستعنت به ليؤدي لك المهمة الفلانية، صاحب لك صديق استعنت به ليقضي لك حاجة، هذه مباحة طالما أنه حي قادر حاضر لا بأس بها، طالما أنه حي قادر حاضر فتستعين به فهذا لا بأس به. لكن كلامنا هنا عن استعانة القلب، إلى أين يتوجه القلب القلب إلى الله عز وجل؟ هل يتوجه إليه سبحانه أم إلى غيره؟ طلب العون، فزع القلب إلى من؟ إلى من يفزع قلبك؟ لذلك قال تعالى إياك نعبد، وجعل هذه الآية تقرأها في الصلاة كل يوم 17 مرة لتذكرك أنك يجب ألا تستعين إلا بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. وخص الاستعانة من بين أنواع العبادات. العبادات تشمل، يعني قوله تعالى إياك نعبد، عامة العبادات داخلة فيها بما فيها الاستعانة، لكن انظر كيف خصها الله بالذكر بعدها، فقال إياك نعبد وإياك نستعين، لبيان أنك لن تستطيع أن تعبد الله إلا أن يعينك الله. أنت لا تعبد الله بقوتك ولا بحولك ولا بعقلك، ووالله لولا الله ما دخلنا هذا المسجد ولا صلينا ولا صمنا، ولما استطعنا أن نقرأ حرفا من كتاب الله، ولا أن نتعلم شيئا من الدين. يقول تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هذه الآية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه، الله هو الذي جعله، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ولذلك أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، ليس بحولي ولا بقوتي ولا بعقلي، هدايتي إنما كانت بهداية الله إلي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. الاستعانة بالله جل وعلا وقصده وفزع القلب إليه في طلب كل حاجة ولو كانت أصغر حاجة، ولو أن تقوم لكي تشرب، أن تعلم أنك لن تستطيع القيام إلا أن يعينك الله جل وعلا، فتطلب إعانته في ذلك. هذا معنى قولك لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول أي لا تحول من حال إلى حال، تحولك من القيام إلى الجلوس لن تستطيعه إلا أن يكون بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله، فأنت تتبرأ من القدرة على التحول من حال إلى حال، وتتبرأ من كل قوة إلا أن تكون من الله جل وعلا. لذلك من أعظم ما يقويك يا عبد الله الاستعانة بالله، لأنك تتوكل على من؟ على الله جل وعلا، رب السماوات والأرض، الذي لا يعز أمامه شيء، ولا يغلب جنابه سبحانه وتعالى. قال ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، فقوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس. الاستعاذة في حقيقتها هي طلب العوذ من شيء تكرهه أو يضرك، أن تطلب أن تعاذ، فهو في الأصل الالتجاء والاعتصام، عاذ بشيء إذا التجأ إليه واعتصم به. فالاستعاذة كما قلنا بدخول الألف والسين والتاء طلب العوذ من الله، أن يعوذ بالله جل وعلا، أن يلتجئ به، أن يعتصم به سبحانه وتعالى ويلتجئ إليه، فهي التجاء واعتصام من كل ما تخاف، مما وقع ومما لم يقع. فإذا أخافك شيء استعذت بالله واعتصمت به والتجأت إليه وطلبت دفعه لكل ما يضرك ويخيفك. وجماع الأمر كله قيام التوحيد بالقلب، أن يقوم التوحيد في قلبك ألا إله إلا الله، فتجد أن هذه العبادات إذا علمت حقيقة التوحيد حق العلم، وعرفت صفات الله جل وعلا حق المعرفة، تجد أن هذه العبادات كالأبواب مفتحة أمامك إذا وقرت في قلبك عقيدة التوحيد. قال: ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الآية. حقيقة الاستغاثة هي نوع من أنواع الدعاء. الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء، وهي طلب الغوث، طلب الغوث من ضرر الواقع، فهي دعاء. وما قلنا من قبل في مسألة الاستعانة نقوله في مسألة الاستغاثة، من أن الاستغاثة في الأصل تقوم بالقلب، وأما ما يكون في حق المخلوق فجائز بشروط ثلاثة. هل يجوز أن تستغيث بمخلوق؟ الجواب نعم، ولكن الاستغاثة به إنما تكون به بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون حيا، فلا تجوز الاستغاثة بميت، وأن يكون قادرا على إغاثتك، لا أن يكون أمرا لا يقدر عليه، أو يكون في أمر لا يقدر عليه إلا الله. فرجل في البحر يكاد أن يغرق، ورأى بجواره رجل آخر يستطيع أن ينقذه فاستغاث به، فهذا يجوز، لأن الرجل قادر على إغاثته، حاضر حي. لكن رجل قد تأخر المطر فذهب إلى قبر يطلب منه أن ينزل المطر عليه، فهذا استغاث بما لا يقدر عليه إلا الله، واستغاث بميت لا يسمعه، أو يستغيث برجل في مكان آخر بدون أن يكون بينهم سبب للتواصل، يقول: يا فلان أنقذني من كذا، ليس بحاضر معه. فشروط ثلاثة حتى تكون الاستغاثة مباحة: أن تكون بحي، قادر، حاضر، وما سوى ذلك فيدخل في الاستغاثة الشركية التي لا ينبغي أن يرفع العبد بها رأسه إلا إلى الله جل وعلا. قال: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح يجب أن تعلم أن الذبح على أنواع، فمنه ما هو عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، ومنها ما هو شرك، ومنها ما هو مباح أو مستحب، ومنها ما هو محرم. فأما الذبح الذي هو طاعة وعبادة فهو إراقة الدم على سبيل التقرب، أن تريق الدم على سبيل التقرب، تتقرب إلى هذا الذي ذبحت له بإراقة الدم له، فهذه طاعة وعبادة لا تجوز لغير الله، وصرفها لغير الله شرك أكبر، أن يتقرب إلى أحد فيريق له الدم، هذا شرك أكبر إذا صرفه لغير الله عز وجل. وقد تكون محرمة، كأن يذبح لله في أماكن عبادات المشركين، هو لا يذبح إلا لله، لكنه ذهب ليذبحه عند قبر يعتقد أن هذا القبر عنده بركة وأنه مكان للطاعة، أو ذبح في مولد من موالد التي يحصل فيها الشرك، فهذا ذبحه كان لله، ولا يريد إلا الله، لا يتقرب إلا إلى الله، ولكنه فعل ذلك على غير الصورة الشرعية، فذبحه هنا محرم. وقد يكون الذبح مستحبا، كالذبح لإكرام الضيف، وإكرام الضيف من المستحبات، وقد يكون مباحا كمن ذبح ليأكل هو وأهله. إذن فالذبح على مراتب، وكلامنا هنا على المرتبة الأولى والثانية. فالذبح الذي هو عبادة، الذي هو تقرب بإنهاء بإراقة الدم، فهذا لا يكون إلا لله عز وجل. لذلك ذكر جمع من أهل العلم على أن ما يحصل أحيانا من أنواع الصلح بين الناس فيوجبون عليه أن يذبح كذا ليرضيهم. قالوا هذا مما يدخل في الشرك. يقول إذا اصطلح فلان وفلان اذبح ويشترطون عندهم اذبح عندهم كذا وكذا. وكذلك ما قد يحصل إذا جاء عظيم إلى قوم فإنهم يخرجون إلى الطرقات أمامه ويذبحون وهو يمشي ولم يزل يحصل إلى أيامنا هذه. فهذا كذلك لا يجوز لأن فيه مشابهة لأفعال المشركين. فإراقة الدم لا تكون إلا لله جل وعلا على سبيل التعبد. لذلك قال تعالى فصل لربك وانحر. فكما أن الصلاة لا تنبغي إلا لله فكذلك النحر والذبح الذي حقيقته إراقة الدم لا يكون إلا لله. قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فهذه العبادة العظيمة والتي مع الأسف الآن صارت كثيرا ما تصرف لغير الله عز وجل. فترى من الناس من يذهب إلى القبور بل ويفعل كما يفعل مع الكعبة يسوق معه الذبيحة من بلده تراها محملة على السيارات هذه ذاهبة إلى مولد فلان وإلى مولد فلان وإلى مولد فلان يسوقونها سوقا كما يساق الهدي إلى البيت إلى الكعبة إلى بيت الله الحرام لتذبح عند هذا المقبور تقربا إليه. فهذا من الشرك الأكبر الذي لا يجوز. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. مسألة النذر مسألة كما قال ابن دقيق من المسائل التي قلت مثيلاتها في الفقه. لأن حقيقة النذر هو إيجاب ما لم يجب بأصل الشرع. النذر حقيقته أن يوجب الإنسان على نفسه ما لم يوجب عليه بأصل الشرع فيقول لله علي كذا وكذا ولم يكن هذا الأمر في الأصل واجبا. والنذر في أصله مكروه. يكره لك أن تنذر على نفسك بفعل طاعة معينة لم يوجبها الله عليك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن مثله وقال إنما يستخرج به من البخيل. ففي أصله قبل أن تبتدئه فيه كراهة ولكن إن نذرته وجب. يقول ابن دقيق رحمه الله تعالى وهذه مسألة قل أن يكون لها مثيل في الشرع أن تكون المسألة في أصلها مكروهة فإذا حصلت وجبت وصارت واجبة يثاب فاعلها ويأثم تاركها. ومدح الله عز وجل الذين ينذرون فقال يوفون بالنذر. إذن إذا وقعوا إذا نذروا أوفوا. والنذر ينقسم إلى قسمين قال أهل العلم نذر عام بطاعة الله. وقال أهل العلم إن حقيقته لا تختلف عن الواقع فإنك مأمور على كل حال أن تأتي بالطاعة. ولكن مثل هذا النذر لا يكره لأنه لم يعين فعلا معينا يجب عليه لم يكن كذلك بأصل الشرع. هذا النذر العام المطلق. ولكن الكلام في مسألة الكراهة على وجه الخصوص في النذر الخاص أن يقول لله علي ركعتين إذا حصل كذا وكذا لله علي صدقة كذا إذا حصل كذا وكذا. لا ينبغي للمسلم أن يوجب على نفسه هذا الأمر لأنه لا يدري ما يعرض له. لكن إن حصل له خير فأراد أن يتصدق فأراد أن يشكر الله بأنواع الشكر من الطاعات فله ذلك من دون أن ينذر. لأن الأمر كأنها تشبه المقايضة يا ربي أعطني كذا وأعبد كذا. قال أهل العلم وهذا وجه الكراهة فيها. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إنما يستخرج به من البخيل. كأنه لن يعبد الله إلا إذا أعطاه هذه النعمة. وقد أثنى الله سبحانه على الذي يوفي بالنذر إذا نذره، كما قلنا من أنواع الأدلة الثناء على الفاعل، فقال تعالى يوفون بالنذر. أما ما يتعلق بمسائل النذر ومن تركه أو غير ذلك فهذه لها موطن آخر إن شاء الله لعلها تمر معنا في كتاب التوحيد. قال رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. نعم، انتهى من الأصل الأول على سبيل الإجمال، وهو وجوب معرفتك لله جل وعلا وأنه هو الإله المعبود، ولا يجوز لك أن تتوجه بأي عبادة من العبادات إلى غيره، وذكر لك جملا وأنواعا من هذه العبادات، ثم شرع لك في الأصل الثاني. فإن الأصول الثلاثة معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فالأصل الثاني الذي ذكره معرفة دين الإسلام. فما هو الإسلام؟ ما حقيقة هذا الدين؟ قال: الإسلام هو الاستسلام لله بالطاعة. الاستسلام أن تسلم نفسك لله في الطاعة. ما معنى تسلم نفسك؟ ما أمرك به تأتمر به، وما نهاك عنه تنتهي، كما قال الله عز وجل لإبراهيم إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. الاستسلام لله بالتوحيد، أن تستسلم لله عز وجل بالتوحيد، فلا إله يأمرك وينهاك ولا إله يستحق منك العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا أسلمت قلبك لله عز وجل بالتوحيد أن تنقاد له بالطاعة، فهو استسلام وانقياد، تنقاد إلى الله جل وعلا بالطاعة. وانظر هنا إلى معنى الانقياد الموافق لمعنى الإسلام والاستسلام. انقياد تام، تقاد، ليس لك من الأمر شيء. إذا أمرك بشيء سمعا وطاعة تنقاد، إذا نهاك عن شيء سمعا وطاعة تنقاد. عرفت الحكمة أو لم تعرف، فهمتها أو لم تفهمها، انقياد. يعني تريدوننا ننقاد هكذا بدون شيء لله؟ نعم. لماذا؟ لأنك عبد. إذا فهمت معنى كونك عبدا عرفت ما معنى الانقياد، عبد بكل ما تحمله الكلمة من معاني الذل والخضوع والافتقار، وأنك لا تملك شيئا. نعم، أنت عبد، وما واجب العبد؟ أن يفعل ما يأمره به سيده، كما جاء في الأثر: العبد وما ملك لسيده. ليس لك من الأمر شيء، عبد. الاستسلام لله بالتوحيد، فتسلم نفسك إلى إله واحد هو الله جل وعلا، والانقياد له بالطاعة. فهذا التوحيد هو الذي يؤدي بك إلى طاعته جل وعلا فتنقاد. فكل ما يأمرك به وينهاك عنه تقول سمعا وطاعة. لذلك لما جاء الصحابة رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما نزل قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فشق ذلك عليهم رضي الله عنهم، لأن معنى الآية أن ما يحدث الإنسان به نفسه فإنه يؤاخذ به. فجاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: أما هذه فلا نستطيع، لأن من ذا الذي لا قد أو الذي لا يحصل في نفسه نوع حديث قد يكون فيه معصية، قد تحدثه نفسه بمعصية بذنب، فالأمر عظيم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى؟ قولوا سمعنا وأطعنا. وإن رأيتم ذلك شاقا عليكم قولوا سمعنا وأطعنا. انقياد. فلما فعلوا ذلك أنزل الله آيات في مدحهم تتلى إلى يوم القيامة. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ثم أعظم قولهم وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الانقياد له بالطاعة والبراءة أو الخلوص من الشرك وأهله، فهو استسلام لله بالتوحيد، أن تعترف أن الله وحده هو الإله، ويورث كذلك انقيادا لله بطاعته، ثم أن تبرأ وأن تخلص من كل أنواع الشرك صغيره وكبيره. فلا يقع منك شرك، أي فعل من أفعال الشرك، لا الشرك الأصغر ولا الشرك الأكبر. وكذلك أن تخلص وأن تبرأ من كل ما يعبد من دون الله بالباطل، فلا تتوجه بالعبادة إلا لله. هذا هو الإسلام. فحقيقة الإسلام لا تتحقق إلا بهذه الثلاثة: توحيد، وبراءة من الشرك وأهله، وطاعة لله جل وعلا. لا يستقيم أحدها إلا بالآخر. فهذه العقيدة هي التي غابت عن كثير من الناس الآن. كثير من الناس يظن أن الإسلام هو فقط أن تدخل بالشهادتين ثم تفعل ما تشاء، أو يظن أن حقيقة الإسلام هو أن تعرض دين الإسلام على عقلك وما فيه من شرائع، فما وافق ما عندك أخذت به، وما خالفه تركته. أو يعتقد أن الإسلام مجرد أن تدين بهذا الدين ثم لا بأس أن تعتقد بأن غيره من الديانات قد تكون حقا. هذه ثلاثة أركان: استسلام لله بالتوحيد، فتقر أن الله وحده هو الإله الذي يستحق العبادة، ومعها خلوص وبراءة من الشرك وأهله. ما معنى الخلوص والبراءة؟ أن تخلص أنت من الشرك بأن لا تقع في شيء منه، وأن تبرأ من كل ما يشرك به من دون الله، وأن تبرأ من كل من يشرك بالله. براءة من الشرك وأهله، لا أقول فقط بعدا، بل تبرأ، تعلن براءتك: هذا ليس بإله. هذا يقين أم احتمال يقين؟ يعني كل هؤلاء على باطل؟ نعم. بعض الناس يصدرون بأشياء، تجد بعض، مع الأسف حتى بعض من ينتسبون إلى الدعوة يرجع لما يسمع هذه العبارات. يعني تريد أن تقول أن المسلمين وحدهم يحتكرون الحقيقة؟ نعم. يعني بقية غير المسلمين على باطل؟ نعم. يعني من لم يكن مسلما سيدخل النار خالدا فيها؟ نعم. هذا حقيقة الدين. هذه أمور لا تقبل المواربة ولا المقاربة، هذا اعتقاد، الأمر لا يحتمل. إما إله وإما ثلاثة. من قال بإله كفر بالثلاثة، ومن قال بالثلاثة كفر بالواحد، الأمر لا يحتمل، لا مجال فيه لأن تذكر فيه ربما. هي حقيقة واحدة لا تتعدد. هذا المعنى من الإسلام مع الأسف غاب عن الكثير. بعض الناس يقول يعني كل هؤلاء الذين هنا وهناك، وبعضهم الذين هم جيراننا ونخرج معهم ونأكل ونشرب، هؤلاء في النار. هل قالوا بأن الله واحد لا شريك له وأن محمد رسول الله أم لا؟ من هنا يبدأ الكلام، ليس من أي نقطة أخرى. انظر إلى كثير من أمور المشركين، ما كان يعرف مثل العرب في الكرم، ما كان يعرف مثل العرب في إغاثة الملهوف، ما كان يعلم مثل العرب في الشجاعة، لم يكن يعلم أحد مثله قط. وإذا قرأت في قصص الجاهلية مما عندهم من أمور الشجاعة والكرم وإكرام الضيف وإغاثة الملهوف لرأيت عجبا، وما نفعهم ذلك حتى تؤمنوا بالله وحده. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ما تكلم عن إحسانهم لهم، ما قال إلا إذا أحسنوا إليكم، إلا إذا كانوا يبروكم، إلا إذا كانوا يحسنوا معاملتكم. مرد الأمر إلى التوحيد فقط. ينبغي أن يفقه معنى الإسلام. لذلك لا تعجب حين ينص الشيخ على ما معنى حقيقة الإسلام، لأن كثيرا من أهل زماننا ما عادوا يعرفون ما معنى حقيقة الإسلام، يظنون أنه دين كبقية الأديان، فهذا دين وهذا دين وهذا دين، وكما يقولون كل يعبد الله بطريقته، وهذا من أبطل الباطل. ليس ثم إلا إله واحد، وليس هناك إلا دين واحد، ولا يعبد الله إلا بطريقة واحدة، هي طريقة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد سد الله كل الأبواب إلا باب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. ثم بين أن هذا الإسلام ثلاث مراتب قد جاءت كلها في حديث جبريل. فالإسلام والإيمان والإحسان. قال أهل العلم: الإسلام هو الأعمال الظاهرة. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وهذه كلها شرائع، شرائع ظاهرة. وأما الإيمان فهو أعمال القلب الباطنة. لذلك لما سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه أعمال الباطن. وأهل العلم حصل بينهم خلاف في التفريق بين الإسلام والإيمان، فمنهم من قال: إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق. يعني إذا قيل الإسلام فقط شمل هذا الإسلام والإيمان، وإذا قيل الإيمان فقط شمل الإيمان والإسلام، فإذا اجتمع في عبارة قيل الإسلام والإيمان. فمنهم من قال: الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة، ومنهم من فرع مسائل غير ذلك. لكن الشاهد أن تعلم أنها مراتب، فأوسع هذه المراتب، أوسع هذه الدوائر دائرة الإسلام، أن يقوم العبد بما افترض عليه في ظاهره. لذلك قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فأوسع الدوائر دائرة الإسلام، وهي كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم: أن يقر العبد وأن يمتثل وأن يفعل هذه الخمس بشروطها وأركانها وواجباتها: الشهادتان والصلاة والزكاة والحج والصوم. فمتى فعل ذلك فهو مسلم. ثم بعد ذلك تأتي مرحلة فوقها، مرتبة فوقها، وهي مرتبة الإيمان. ثم تأتي مرتبة بعدها وهي مرتبة الإحسان. وقال أهل العلم: التي هي في حقيقتها مرتبة المراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه أعلى درجات الإيمان، أن يحسن العبد في عبادته لله جل وعلا. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. نعم، إذن هذه أركان الإسلام. هل يصح إسلام بدون إيمان؟ الجواب لا. لكن هل هناك صورة الإسلام بدون إيمان؟ نعم، في المنافقين. فالمنافق وأحكامه في الدنيا أحكام المسلمين، ويصلي وقد يصوم بل قد يجاهد مع المسلمين، فهو يأتي بالشرائع الظاهرة ولكنه عري عن الإيمان في قلبه. فحقيقة الإسلام لا تقوم إلا مع الإيمان. هناك قدر يجب أن يكون موجودا من الإيمان مع الإسلام، لا يصح الإسلام إلا به. وهناك أمور زائدة تكون على سبيل الوجوب تارة وعلى سبيل الفضل تارة. لكن بصورة عامة، هل يمكن أن توجد صورة الإسلام بلا إيمان؟ الجواب نعم، كصورة المنافق، فإنه قد أتى بالأمر الظاهر ولكن تخلف الإيمان الباطن، فهو عند الله كافر وفي الآخرة مخلد في النار، لكن معاملته في الدنيا معاملة المسلمين، يعامل المنافق معاملة المسلم ما لم يأتي بكفر بواح ظاهر. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحده، ولا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. إذن يستدل الشيخ على شهادة التوحيد، وبين أن هذه الشهادة بالدليل الذي ذكره شهادة قد شهد الله عز وجل بها، وملائكته وأولو العلم من خلقه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، ثم بين حقيقة كلمة التوحيد وأنها إثبات الألوهية لله عز وجل وحده والبراءة من كل ما عبد من دون الله، كما قلنا ركن التوحيد نفي وإثبات، أن تنفي استحقاق العبادة عن كل من سوى الله وأن تثبتها لله عز وجل وحده لا شريك له. فلا إله تنفي وإلا الله تثبت، ولا يتحقق التوحيد إلا بكليهما، فمن أثبت فقط ليس بموحد، ومن نفى فقط ليس بموحد، حتى يجتمع النفي والإثبات لا إله إلا الله فلا يستحق العبادة إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله عز وجل. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذا تفسير هذه الشهادة، ومن فقه الشيخ وفطنته وذكائه أن جاء بتفسير كلمة لا إله إلا الله من القرآن. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، هذا نفي، أبرأ من كل ما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا إثبات. فهذا معنى هذه الشهادة، أن تبرأ من كل ما يعبد من دون الله، براءة، أن تبرأ منه وأن تشهد أنه ليس بحق إلا الذي فطرني. هذا كله يبين لك مسألة اشتراط البراءة من الشرك والكفر، لأن بعض الناس تأتي تكلمه بمثل ذلك، يقول لك: يا أخي ألم تقرأ قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين؟ فنقول له: أيها العاقل المبصر، هذه الآية في سورة ما اسمها؟ هذه الآية في سورة الكافرون، قل يا أيها الكافرون، سماهم الله كافرين، فسياق الآية ليس كما تظن أنت في حرية العبادة، إنما هو في حقيقته في معنى البراءة، لكم دينكم لا أعبد به وأبرأ إلى الله منه، ولي دين وهو دين التوحيد الذي هو دين الحق. فليست الآية فيما يزعم أنه كل يعبد الله بما شاء وكل على خير وكل كل أموره تمشي. الآية ليست كذلك، الآية صدرت الخطاب لهم بكونهم كافرين، قل يا أيها الكافرون. فلا يتم دين الإسلام إلا بذلك، ولا يتم التوحيد إلا بذلك. قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. انظر كذلك في هذه الآية، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، هذا تحقيق التوحيد وإثبات العبادة لله وحده، ولا نشرك به شيئا، فلا يشرك بالله شيء، نفي وإثبات، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، تحقيق في إفراد الله عز وجل بالعبادة ونفي لكل نوع من أنواع الشرك، سواء كان شرك العبادة أو كان شرك الطاعة. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، على هذا التوحيد الذي طلبناه منكم. قال ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم الشق الأول من الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله توحيد المرسل عز وجل، وأشهد أن محمدا رسول الله توحيد المرسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودليلها شهادة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. وحقيقة ومعنى وما الذي يؤدي إليه أن تشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله هي هذه الأربعة التي ذكرها الشيخ، وهذه أصول حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته. النبي عليه الصلاة والسلام له حقوق علينا، مردها هذه الأربعة: طاعته فيما أمر، أن تطيعه صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به. قال الإمام أحمد قد جاء الطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من 30 موطن من كتاب الله، وأوصلها شيخ الإسلام إلى 40، وتصديقه فيما أخبر، كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء من خبر الأمم الماضية أو مما يكون في الدنيا مما يكون من علامات الساعة أو ما يكون بعد الموت، كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بذلك تؤمن به وتصدقه، والانتهاء عما نهى عنه وزجر صلى الله عليه وسلم، فما نهى عنه تجتنبه وتتركه. وهذا مع الأسف يبين لنا واقعنا الذي صار بين الناس، أن الأصل عند الناس أن السنة لا يعمل بها، وهذا بلاء عظيم. الأصل إذا علم الرجل قلت له هذه السنة تقول له افعل كذا، يقول لك يا أخي هذه سنة، يعني السنة لا تفعل، لا يذل الناس عليها، لا يرشد الناس إليها. وهذا يدل على ما حصل من ضعف الإيمان في القلب والانتهاء عما نهى عنه وزجر. ثم الرابعة وألا يعبد الله إلا بما شرع، فلا عبادة إلا ما شرعها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل لا تسمى العبادة عبادة إلا إذا كانت من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أصول حقوق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته، احفظها جيدا: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه حقوق واجب عليك أن تؤديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستسأل عنها يوم القيامة، وهي مقتضى إسلامك ومقتضى شهادتك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. لعلنا إن شاء الله تعالى نقف عند هذا الحد، وموعدنا في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.